بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله طيب الأسماء. بسم الله عند كل ثناء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو هو السميع العليم. سبحان الله القادر الأول الأزلي الذي لا يتحول فلا تغيره الأمور والأعصار ولا يهيئ حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما خلق لا يكون في اللوح والقلم. سيدي يا رسول الله يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فيها بالقرآن هاديا والذي بعثك بالحق لأنك نور لمن أراد الهدى. صلاة ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. أي لك المؤمنون عودة أيام مبارك مع دستور الأرض والسماء معجزة هذه البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم تلاوة قرآنية مبارك يطوى علينا فضيلة المقارب الشيخ محمد سامي الزبيدي قارئ القرآن الكريم مريد مصر العربية والعالم الإسلامي القارئ الكريم بقصر سليلة مركز ريفتا غربية. فليتفضل مشكورا. نسأل الله له التجلي والتوفيق ولي ولكم عز الاستماع انه ولي ذلك القادر عليه. Thank you.

بسم الله الرحمن كم أسلمنا Oh, له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وأنا أفضل واستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال هي عصاي إلى هاتف عون نُسَبِّحُكَ شكر الله تعالى جميعا.